بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في وقت صلاة الجمعة، وقد ذكرنا أن المصنف أشار إلى أن مبتدأ وقت صلاة الجمعة هو زوال الشمس، وقلنا بأن ما أفاده المصنف تدل عليه جملة ضافية من النصوص المباركة لا كلام فيها، بينها ما هو المعتبر سندا والتام دلالة، فلا معنى للحديث أو المناقشة في ذلك. خلاف السيد المرتضى قد صلى تربته الطاهرة لا تساعد عليه الأدلة، وإن أمكن أن يقال بأن في البين ما يصلح دليلا له وهو صحيحة عبد الله بن سنان، لكن يمكن أن تؤول بعدة تأويلات يمنع ذلك من دلالتها على مختار السيد رضي الله تعالى عنه. انتهينا من هذا وقلنا بأن ما أفاده الماتن تبعا لما عليه مشهور الأصحاب من أن وقت صلاة الجمعة هو وقت الزوال متعين. يقع الكلام بعد ذلك في فرع لم يتعرضه الماتن، وهو منتهى وقت صلاة الجمعة. متى ينتهي وقت صلاة الجمعة؟ هل أن صلاة الجمعة ينتهي وقتها كذا أم كذا، يمتد إلى آخر على الكلام الموجود؟ أقول لعل عدم تعرض الماتن يعود لكونه يبني على الامتداد في وقت صلاة الجمعة. ما يهمنا في المقام أصل المسألة. اختلف أصحابنا رضي الله تعالى عنهم جميعا في آخر وقت صلاة الجمعة وتحديده على أقوال. عندنا في المقام خمسة أقوال. القول الأول أن آخر وقت صلاة الجمعة إذا صار ظل كل شيء مثله، وقد حكى على هذا القول صاحب الجواهر الشهرى عن غير واحد، بل في المعتبر أنه مذهب أكثر أهل العلم، بل حكي عن المنتهى دعوى الإجماع عليه. القول الثاني أن طبعا ناقش صاحب الجواهر دعوى المحقق الحلي في المعتبر أن عليه أكثر أهل العلم، ودعوى العلامة الحلي في المنتهى أن عليه الإجماع، ذكر أنه لم يجد من صرح بذلك قبل المحقق الحلي إلا ما يحكى من عبارة شيخ الطائفة رضي الله تعالى عنه في المبسوط، وأشار إلى أن هذه العبارة بعدما ذكرها ليست صريحة في المدعى. على أي القول الثاني ما يحكى عن الجعفي من أن وقت صلاة الجمعة ساعة من النهار، وفقا لما عرفنا من أن أول وقتها هو الزوال، فسوف يكون وقت صلاة الجمعة ساعة من الزوال، فبعد الزوال بساعة ينتهي وقت صلاة الجمعة. القول الثالث ما اختاره المجلسيان التقي شيخ محمد تقي وغواص بحار الأنوار شيخ محمد باقر قدس الله تربتيهما الطاهرة، وكذلك صاحب الحدائق، من أن آخر وقت صلاة الجمعة قدمان. القول الرابع أن وقت صلاة الجمعة من الزوال بمقدار ما يتسع للأذان والخطبتين وصلاة الجمعة، وهذا يعني أن وقت صلاة الجمعة يفوت بمجرد ترك المكلف المبادرة إلى أداء صلاة الجمعة في أول وقتها. القول الخامس والأخير ما اختاره ابن إدريس والشهيد في الدروس والبيان، ويظهر أيضا من الشهيد الثاني في الروضة والمسالك. ومن المحقق بن سعيد الحلي في كتابه الجامع من أن صلاة الجمعة كصلاة الظهر في يومها من حيث الفضل والإجزاء، فيمتد وقتها إلى الغروب. وهذا أيضا اختاره المحقق الهمداني وإن لم يفتي به لعدم معهودية التوسعة في صلاة الجمعة في الشريعة. ومال إليه صاحب الجواهر قدس الله نفسه الطاهرة. هذه هي الأقوال المذكورة عندنا في المقام. المتبع في الحقيقة إنما هو الدليل، نستعرض ما يصلح دليلا على كل واحد من هذه الأقوال، ومن ثم ينظر في المختار منها. أما القول الأول وهو القول المشهور من أن آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله، فقد يستدل له بأمور ذكرها صاحب المستند الفاضل النراقي، وذكرها صاحب الجواهر، وذكرها أيضا صاحب مصباح الفقيه رضي الله تعالى عنهم جميعا. تلك الأمور هي: الأول الاستناد إلى الشهرة التي قد سمعت دعواها فيما حكيناه عن كلام الفقيه الماهر صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة. فإن الشهرة منعقدة على أن وقت صلاة الجمعة عبارة عن أو آخر وقت صلاة الجمعة ظل كل إذا صار ظل كل شيء مثله. والشهرة الفتوائية دليل يستند إليه في مقام الاستدلال فيثبت المطلوب. وكأننا نشكل قياسا منطقيا من الشكل الأول بأن يقال: الشهرة الفتوائية حجة ودليل، وآخر وقت صلاة الجمعة ظل كل شيء إذا صار ظل كل شيء مثل مشهور. النتيجة أن الدليل أو الفتوى على ذلك. قب تقريبا هكذا. بالنتيجة المقصود هو التالي: لما كانت الشهرة الفتوائية منعقدة على أن آخر وقت صلاة الجمعة عبارة عن إذا صار ظل كل شيء مثله، فعليه يبنى على تعين ذلك لما ثبت من حجية الشهرة الفتوائية وصلوحها للدليلية. هكذا يقرب المدعى. الوجه الثاني الاستناد إلى الإجماع الذي حكي عن العلامة الحلي في المنتهى. فإن الإجماع أحد الأدلة التي يستند إليها في مقام الاستنباط، سواء بذاته أم بلحاظ كاشفيته عن قول المعصوم. نتيجة البناء على أن المقام مقام تعين للإجماع. الثالث التمسك بما جاء عن العلامة الحلي في المنتهى من أن النبي محمد صلى الله عليه وآله كان يصلي في ذلك الوقت، يعني كان يصلي إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. الرابع ما ورد في غير واحد من النصوص المعتبرة كما في صحيح زرارة السابق من أن وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام. وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام، وذلك بضم أمرين آخرين. الأول: ليس المراد من الظهر في سائر الأيام وقت فضيلة صلاة الظهر، لأنه من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، هذا هو المنسوب للمشهور. إذا لا يكون وقت العاصر في يوم الجمعة، كذلك لا بد أن يكون المراد بوقت العصر في يوم الجمعة وقته الثاني الذي يكون ظرفا للإجزاء من دون أن يكون واجدا للفضيلة، وأوله بعد أن يصير ظل كل شيء مثلا. المتحصل من ذلك أن وقت العصر يوم الجمعة بعد أن يصير ظل كل شيء مثله، فإذا كان وقت العصر يوم الجمعة بعد أن يصير ظل كل شيء مثله، ثبت عندنا أن وقت صلاة الجمعة يستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وبعده ينتهي. واضح. البيان الثاني أو الأمر الثاني، مقتضى تصريح بعض النصوص أنه إذا زالت الشمس دخل الوقتان، إلا أن هذه قبل هذا، هذا ورد عندنا في جملة من النصوص. مقتضى تصريحها أنه لا وجه لتأخير العصر إلا كون ما قبله ظرفا للمكتوبة التي لا بد أن يؤتى بها قبله، فكون وقت العصر بعد أن يصير ظل كل شيء مثله لا وجه له إلا كون ما قبل ذلك الزمان ظرفا للظهر الذي هو صلاة الجمعة في يومها. فإذا كان مبتدأ وقت صلاة العصر ظل كل شيء مثله، إذن منتهى وقت صلاة الجمعة إذا صار ظل كل شيء مثله، فيثبت المطلوب. هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس مما يدل على المشهور ما رواه زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام، باب 8 من أبواب صلاة الجمعة، حديث رقم 19، صفحة 320 من المجلد السابع. الشيخ الطوسي في كتابه مصباح المتهجد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة تحافظ عليها، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يسأل الله عبد فيها خيرا، لا يسأل الله عبد فيها خيرا إلا أعطاه الله، لا يسأل الله عبد فيها خيرا إلا أعطاه الله. فإنها أيضا تشير إلى معنى تقريب دلالتها من خلال قوله صلى الله عليه وآله إلى أن تمضي ساعة. ما هو المقصود بساعة؟ المقصود بساعة إذا كان الزمان تم المدعى وإلا فلا. في مقام التقريب نقول دلالتها على المدعى تعتمد على أن المقصود بساعة في قوله تمضي ساعة زمان معين، ولا تعين في البين إلا بلحاظ صيرورة ظل كل شيء مثله عند المسلمين. فمعنى الساعة عند المسلمين أن يصير ظل كل شيء مثله، ولذلك عندما يقول أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة، المقصود إلى أن تمضي ساعة إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، هذا هو معنى الساعة المعهود عند المسلمين. فإذا كان هذا هو معنى الساعة المعهود عند المسلمين ثبت حينئذ التالي، ثبت دلالة الرواية على المدعى وبالتالي تدل على أن انتهاء وقت صلاة الجمعة صيرورة ظل كل شيء مثل، وهو المطلوب. واضح. أيضا عندنا وجه سادس، وهو رواية إسماعيل بن عبد الخالق واردة في نفس الباب، وهو باب 8 من أبواب صلاة الجمعة، حديث رقم 18 صفحة 319. أيضا محمد بن الحسن الطوسي عن في كتابه مصباح المتهجد عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الصلاة فجعل لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر والحضر، فإنه قال: وقتها إذا زالت الشمس. واضح أنها في المبتدأ إلى الآن، كلام في المنتهى. وهي فيما سوى الجمعة لكل صلاة وقتان. وقال: وإياك أن تصلي قبل الزوال، فوالله ما أبالي بعد العصر صليتها أو قبل الزوال. تقريب دلالتها على المدعى من خلال التالي، من خلال وجهين. الأول: أن يدعى أن الظاهر منه أن الفرق بين الجمعة وغيرها من حيث الوقت ليس إلا، نعم، لغير الجمعة وقتان وللجمعة وقت واحد، وعليه فصلاة الجمعة مشتركة مع غيرها في الوقت الأول، وهو من الزوال إلى صيرورة ظل كل شيء مثله. فإذا إذا كان للجمعة وقت واحد وهي مشتركة مع الصلاة، مع صلاة الظهر في الوقت الأول، والظهر وقتها الأول يبدأ من الزوال وينتهي بصيرورة ظل كل شيء مثله، إذا ينتهي وقت صلاة الجمعة بصيرورة ظل كل شيء مثله، وهو المطلوب. التقريب الثاني ما جاء في الجواهر، حاصله أن يدعى أن المراد بالعصر وقت العصر، والمقصود من قوله عليه السلام بعد العصر يعني بعد أول وقت العصر، بعد العصر يعني بعد أول وقت العصر. هذه 6 وجوه ذكرت في المقام تمسك بها أصحاب القول الأول من الأقوال 5، وهو المشهور. أقول للمناقشة فيما ذكر من الوجوه 6 مجال، فلنبدأ. أما بالنسبة للوجه الأول والثاني، الشهرة والإجماع، فلا يخفى أنهما لا يصلحان للمدعى. أولا للمناقشة في الصغرى، فإن مقتضى ما ذكر من أقوال في مطلع البحث أن المسألة متعددة الأقوال، وهذا مانع من تحقق شهرة فيها فضلا عن تحقق إجماع كما لا يخفى. ثانيا، إن الكلام في أصل كبرى الدليلين المذكورين، فالكلام في أصل حجية الشهرة الفتوائية وتماميتها للدليلية، في أصل حجية الإجماع المنقول وتماميته للدليلية. خب. ثالثا، تنزلنا ورفعنا اليد عن المناقشة في الصغرى والكبرى، وبنينا على تمامية الصغرى والكبرى، إلا أننا نناقش في ظهور عبارة العلامة الحلي في كتابه المنتهى في دعوى الإجماع على آخر الوقت، ونقرر أن العلامة يدعي الإجماع على أول الوقت لا يدعي الإجماع على آخر الوقت حتى يتمسك به لإثبات المدعى. النتيجة أن الدليلين الأول والثاني لا يصلحان للدليلية أبدا. الدليل الثالث يمكن أن نجيب عنه بوجهين، وهو ما حكي عن العلامة في المنتهى من أن النبي صلى الله عليه وآله صلى كذلك. خب، يمكن أن نجيب عنه بوجهين. الأول، ذكر الشهيد الأول رضي الله عنه في كتابه الذكرى أن الوقت الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وآله كان ينقص عن هذا القدر غالبا، ولم يقل أحد بالتوقيت بذلك الناقص. فإذن ما دام كان ينقص عن هذا التوقيت غالبا، إذن لا مجال للبناء على دلالة ذلك على المدعى. هذا أولا. جواب الثاني، سلمنا بثبوت ما جاء في الأمر الثالث وبنينا على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي في ذلك الوقت، إلا أننا نقول بأن هذا فعل، وقد عرفنا في الأصول أن الفعل لا يصلح دليلا على المدعى لما تقرر هناك من أن فعل المعصوم مجمل لا مجال للتمسك به في إثبات اللزوم. وأجيب عن الوجه الرابع، وهو عبارة عن ما ورد في النصوص مع ضم أمرين آخرين، أجيب عن ذلك بأنه ليس المقصود من العبارة التي وردت في صحيحة زرارة أن وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام. أجيب فقيل ليس المراد من الجملة المذكورة أن أول وقت فضيلة العصر أول وقت فضيلة العصر في يوم الجمعة مساوق لأول فوت الإجزاء جريان على أي. هذا ما يذكر في المقام. يمكن أن نذكر وجها سابعا يصلح دليلا على مقالة المشهور، وهو بالتقريب التالي. أقول عندنا صحيحة البيزنطي، مقتضى صحيحة البيزنطي وأضرابها من النصوص، سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب عليه السلام قامة للظهر وقامة للعصر. لو جئنا الآن نشخص ما هو المقصود من القامة، سوف نجد أن المقصود من القامة صيرورة الفيء مثل الشاخص. مقتضى إطلاق ذلك أن الوقت لصلاة الظهر حتى في يوم الجمعة صيرورة الفيء مثل الشاخص. خرج عن هذا المعنى الظهر في غير يوم الجمعة. لماذا؟ طبعا لا يعد هذا من التخصيص المستهجن. ليش؟ لأنه داخل أساسا في العموم من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. على أي حال، خرج عنه الظهر في غير يوم الجمعة، بقي الظهر في يوم الجمعة. الظهر في يوم الجمعة عبارة عن صلاة الجمعة، هذا لا زال باقيا تحت الإطلاق. وبالتالي يقال بأن المنساق من الأدلة أن لصلاة الجمعة وقتا واحدا، مقتضى أن لصلاة الجمعة وقتا واحدا أن يكون المقصود بذلك الوقت هو أحد وقتي صلاة الظهر في غير يوم الجمعة. فإذا كان أحد وقتي صلاة الظهر في غير يوم الجمعة، فإن أحد الوقتين ينتهي بأن يصير ظل كل شيء مثله. ف فإذا ينتهي وقت صلاة الجمعة إذا صار ظل كل شيء مثل وهو المطلوب. إن قلت لكن هذا يلزم أن يكون هناك إطلاق في النصوص الشريفة لصلاة الظهر على صلاة يوم الجمعة، قلت هذا موجود بكثرة في النصوص، فإنها تضمنت إطلاق لفظة صلاة الظهر على صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة هي صلاة الظهر حقيقة كما لا يخفى في يوم الجمعة. خب، هذا إذن ما يمكن أن يذكر دليلا للمشهور. وقد وجدنا أو رأينا أن هناك سبعة وجوه بعضها لا يخلو عن مناقشة، وإن كان يمكن الظفر بدليل أو دليلين يصلحان في إثبات المدعى. الكلام بعد ذلك في دليل القول الثاني، وهو مختار الجعفي. الجعفي قال بأن وقت صلاة الجمعة يمتد إلى متى؟ وقت صلاة الجمعة يمتد إلى ساعة من النهار. وقت صلاة الجمعة يحدد بساعة من النهار. يمكن الاستدلال لقول الجعفي برواية زرارة الواردة في الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، حديث 19 قرأنا قبل قليل: أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة تحافظ عليها. إلى أن تمضي ساعة، تقريب الاستدلال بهذه الرواية بأحد طريقين. طريق الأول أن يدعى أن لفظة الساعة التي وردت في النص ظاهرة في الساعة النجومية عرفا، كما نص على ذلك العلامة المجلسي رضي الله تعالى عنه في موسوعته البحار في كتاب الساعات والأيام. فبناء على هذا تكون الرواية تامة الدلالة. تقريب الثاني أن لا يكون الخبر ظاهرا في بيان الساعة النجومية، لكن في المقام ما يصلح للقرينية لحمل لفظة الساعة التي وردت في هذا الخبر على الساعة النجومية، وهو ما ورد في النصوص السابقة عند الاستدلال للقول الأول، فإن ظاهرها أن المقصود بالساعة ساعة نجومية وليس الفيء كما تصور. أقول إنما يتم الاستدلال بالخبر المذكور ويصح الاستناد له في مقام المدعى لو كان الخبر داخلا دائرة الحجية، لكن الخبر يعاني مشكلة الإرسال. الطوسي عن حريز في مصباح المتهجد، ولم يذكر الشيخ الطوسي طريقه إلى حريز في مصباح المتهجد، فبالتالي تكون الرواية ضعيفة السند فلا تصلح للمدعى. هذا سندا. أيضا دلالة يمكن أن يمنع من أن تكون أن يكون المقصود من لفظ الساعة الساعة النجومية. لماذا؟ لأن الذي استقر الاصطلاح عليه في عصر صدور النص زمان الأئمة هو الساعة بمعنى صيرورة ظل كل شيء مثل لا الساعة النجومية. يعني لم نحرز أن الاستقرار في المصطلح في زمن صدور النص منعقد على أن المقصود بالساعة الساعة النجومية، فلا تدل على المدعى. أما القول الثالث الذي ذكر في المقام وهو عبارة عن التالي، عبارة عن الالتزام بماذا؟ الالتزام، وهو قول المجلسي الأب والمجلسي الابن، فيلتزم بالتالي، يلتزم بأن المقصود بآخر وقت صلاة الجمعة القدمان، وهو رأي المجلسي الأب والابن. استدل لهذا القول وهو أن المقصود بآخر وقت الجمعة القدمان، استدل له بغير واحد من النصوص، منها صحيح الزرارة الواردة في الباب 8 من آداب صلاة الجمعة، من صلاة الجمعة وآدابها، حديث 3 صفحة 316، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة، وإن الوقت وقتان، والصلاة مما فيه السعة، فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما أخر، إلا صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق، إنما لها وقت واحد حين تزول، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام. تقريب الاستدلال بها أن يقال بأن وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام لا معنى له، إلا أن وقت العصر في يوم الجمعة بعد القدمين، وهو أول وقت فضيلة الظهر في سائر الأيام، مع ملاحظة أننا جعلنا القدمين وقت فضيلة الظهر، لأن الناس عادة يؤدون النوافل قبل صلاة الظهر. هكذا قد ذكر. يمكن أن يلاحظ عليه بالتالي بأن يقال أن المستفاد من صحيح زرارة أن وقت صلاة العصر يوم الجمعة وقت صلاة الأيام وقت صلاة الظهر في سائر الأيام، هذا لا دلالة له على المدعى من أن وقت صلاة الجمعة يمتد إلى وقت صلاة العصر. وبعبارة أخرى، إن دلالة الصحيح على شيء أجنبي عن المدعى، المدعى أن تكون صلاة الجمعة ممتدة إلى وقت صلاة العصر، والصحيح قد دل على أن وقت صلاة العصر هو وقت صلاة الظهر في سائر الأيام في يوم الجمعة، فلا دلالته. أجيب عن ذلك فقالوا بأن المستفاد من مجموع الأخبار الواردة في الأوقات أن تأخير صلاة الظهر عن الزوال بقدمين، وتأخير صلاة العصر عن الزوال بمثل الشاخص، مستفاد من الأخبار أن ذلك لمراعاة الصلوات التي لا بد من الإتيان بها أو ينبغي الإتيان بها من النوافل وما شابه. إذن الحكم بأن العصر في يوم الجمعة بعد مضي قدمين ليس إلا من جهة مراعاة الجمعة المتقدمة، والفرق بينه وبين سائر الأيام عدم النوافل بعد الزوال في صلاة الجمعة، ثبوت النوافل بعد الزوال في صلاة الظهر. فإذا الصحيح إن لم يكن صريحا فهو كالصريح في امتداد وقت صلاة الجمعة إلى القدمين، إنصافا عدم وضوح ذلك من صحيح زرارة. لاحظوا، صحيح زرارة حديث 3: إلا صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق، إنما لها وقت واحد حين تزول، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام. وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام دلالة له على أن صلاة الجمعة يمتد وقتها إلى أن يدخل وقت صلاة العصر، لأنه لا يتضمن التضييق بالمقدار المذكور، وبالتالي الحكم بحرمة التأخير عن مضي القدمين حتى يقال بترتب الأثر. لا، يكفي في صدق القضية التي تضمنتها الرواية أن يكون ما ذكر من باب السنة، يعني الإتيان بصلاة العصر في أول وقتها الذي هو في الجمعة أول وقت الظهر، ليس إلا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. فإذا كان كذلك، كيف يستفاد منه وجوب الإتيان بصلاة الجمعة في ذلك الوقت؟ النتيجة لا دلالة للمقام على المدعى. أما بالنسبة للقول الرابع والقول الخامس وما ذكر دليلا لهما، أحيله للبحث القادم، والحمد لله.